أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ المنهج الواضح لكل من أراد الوصول إلى صدق دعوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون؟ غوص في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية. أفلا ينظرون؟ برنامج يحدثكم فيه الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبينا محمد الرحمة المهداة والنعمة المزداة وعلى آله وصحبه الأئمة الهداة وسلم تسليما كثيرا. مستمعين في كل مكان، أحباء إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في برنامج أفلا ينظرون. كالعادة معنا الدكتور عبد الله خليف. مرحبا بك دكتور. بارك الله فيك، أهلا بك. مازلنا دكتور في موضوع تخلق الجنين، والأكيد أنه باش نتكلموا اليوم في مواضيع غاية في الأهمية، ما نزيدوش نشوق السادة المستمعين. وتفضل دكتور. بارك الله فيك أستاذة عايدة، مرحبا بك وبالسادة المستمعين. وقفنا في الحلقة الفارطة كون آدم هو الذي خلق من طين ومن تراب ومن صلصال ومن حمأ مسنون. وبين قوسين لهنا سيدنا آدم ما هوش تخلق راهو طفل صغير مازال يرضع، لا، خلق شاب وكامل في كامل مداركه وقواه العقلية والجسمية، بينما السلالة متاعه أو ذريته خلقت من سلالة، والسلالة هي الخلاصة، خلاصة الشيء، خلقت من ماء مهين، واحتفظ الخالق سبحانه وتعالى لنفسه بطلاقة القدرة في مسألة الإنجاب. شو معنى هذا؟ هذا يعني كونه خلق سبحانه وتعالى آدم من تراب من غير لا أب ولا أم، وخلق حواء من أب دون أم، وله القدرة سبحانه وتعالى على الخلق من أم دون أب، كما خلق عيسى عليه السلام. وثبت علميا بعد التحاليل في المخابر الكل كون الإنسان أصله من تراب أو من طين. وكما نعرف كون العلماء ديما قاعدين يتعمقوا في المسائل هذه، علماء مسلمين وغير مسلمين يحبوا يشوفوا أكثر التفاصيل وأكثر دقة في نظام الجسم هذا والتخطيط الدقيق لتكوين الإنسان. وقت اللي يبدأوا يتعمقوا في الشيء هذا وتقابلهم حقائق مدهشة. وعلى الرغم اللي نلقاه من النظرة الأولى فما اختلاف بين الأجهزة المتفرقة في الجسم، يعني من النظرة الأولى يظهر لنا كون جهاز التنفس مستقل ومختلف على الجهاز العصبي، وهذا مختلف على الجهاز الهضمي. فرغم الاختلافات هذه الظاهرة نلقاه كون الأجهزة هذه كلها أصلها واحد، وهي تجزأت من خلية واحدة أو تقسمت من خلية واحدة، وهي الخلية هذه اللي هي تركيبة ما بين الحيوان المنوي والبويضة. والخلية بصفة عامة الحجم متاعها يكون تقريب واحد، فهموني مليح باش نقولها بشوية هذه ونزيد نعاودها باش يفهموني سادة المستمعين. الحجم متاع الخلية اللي يتركب منها الإنسان حجم معدل تقريب متوسط لحجم الخلية تكون واحد من جزء من ألف جزء من المليمتر المكعب. صعيبة شوية هذه، نزيد نوضحها أكثر. بمعنى وأنها ما تتشافش بالعين المجردة. بالفعل نزيد نوضح أكثر، مليمتر مكعب يعني تقريب راس متاع مساك أو دبوس كما يقول بعض الناس، الراس متاع المساك الراس الصغير هذك كي ناخذوه ونقسموه على ألف الطيف اللي نلقاوها هذيك هي حجم الخلية. ومن مجموعات متاع الخلايا هذه تتكون العظام متاعنا، وأخرى تكون الأعصاب، والأخرى تكون الجهاز التنفسي، والأخرى تكون الجلد، وهكذا. لكن السؤال المطروح هذايا، وقتاش ظهرت هالخلايا هذه وقتاش كلفها ربي سبحانه وتعالى بالقيام بكل هالوظائف هذه والمهام المختلفة؟ وإذا كان نجم نجاوب على السؤال هذايا نلقاو ونكتشف العديد من المعجزات في كل خطوة من نشأة الخلايا هذه. وبهكذا نكتشف كون الخالق سبحانه وتعالى هو اللي أنشأ هالشيء هذايا، وهو اللي الوحيد المتفرد بهالخلق هذايا. ونتأكدوا كونه هذايا ما هوش وليد الصدفة وإلا نتيجة لمراحل عشوائية، بل أصله عملية خلق وواعية، أصله عملية خلق واعية وكذلك في غاية الروعة والدقة والتناسق. لهنا باش نعطي معلومة عددية تكشف كونه جسم الإنسان العادي قداش فيه من خلية؟ مليارات تقريبا. تقريب يعطيك الصحة. باش ما تتفاجعوش، ها باش نعطيكم قداش تقريب فيه من خلية، المعدل كما قلنا متاع الإنسان الناضج، الإنسان تقريب الميزان متاعه 70 كيلوغرام، نلقاو فيه ما يقرب من 100 تريليون خلية تقريبا. كلها نشأت وتكاثرت، نعاود هي 100 تريليون خلية. ها باش نفسر لكم شو معناتها 100 تريليون خلية. وقبل ما نفسر هذه نلقاو نكمل حديثي ونقول كونه نشأت الخلايا هذه كلها وتكاثرت من خلية واحدة، إذا خلية واحدة أعطتنا 100 تريليون خلية. نعرفوا اللي الألف رقم كبير، بعد الألف شي يجي؟ يجي ألف الألف اللي هو مليون. باهي. ثم بعد المليون إيش يجي؟ يجي المليار اللي هو ألف مليون. طيب شنو هنا التريليون لهنا؟ أبش نزيد نفسر أكثر. الوليدات الصغار اللي بدأوا يقرأوا في الابتدائي وإلا في التحضيري، وأكثريتهم اللي بدأوا يقرأوا في الابتدائي وخاصة السنة الأولى، يبدأوا يتنافسوا في الحساب، وكل واحد شكون يحسب من غيره وشكون اللي هو أمهر وأسرع من غيره، باش يبدأوا يحسبوا من واحد حتى المية. باهي. لو كان واحد منا الكبار البالغين يبدأ يحسب من واحد حتى الألف، بشرط كل عدد يقوله يستغرق فيه ثانية، يقول واحد عدد ثانية، اثنين ثانية، 95 ثانية، 97 ثانية، وهكذا. قداش تحب له وقت باش يحسب من واحد حتى الألف؟ يلزمه 17 دقيقة. يلزمه 17 دقيقة بالضبط، ألف ثانية اللي هما 17 دقيقة. ومن واحد حتى المليون قداش يلزمه وقت؟ بشرط كما قلنا يلزمه في كل رقم ينطقه يقعد ثانية، يلزمه 12 يوم تقريب متواصلين من غير لا يأكل ولا يشرب ولا يرقد ولا يخرج ولا يمشي لحتى بلاصة. باهي. لو كان ناخذ مثلا بشرط زين نعاود الشرط متاعي، قلنا من واحد حتى المليون ومن غير لا يأكل، بشرط كذلك يقول مثلا 986541 في ثانية، رأو 986,545 في ثانية. فهمت؟ باهي. أما في المليار قداش يلزم وقت من باش يحسب من واحد حتى للمليار؟ شرط كما قلنا كونه يقول هم ذم الكل في ثانية، كل رقم في ثانية أو كل عدد في ثانية، ولا يرقد ولا يأكل ولا يشرب، يلزم 32 عام متواصلين باش ومن غير لا يأكل ولا يشرب ولا يعمل حتى شيء ولا يرقد، باش يقول هذوما كلهم من واحد حتى المليار، المليار اللي هو ألف مليون، ومن غير حتى كما قلنا ما ياخذ حتى راحه. اما اذا كان حب يرقد وياكل ويشرب ويرتاح ويخدم 8 سوايع فقط، قانون الحاكم هذا يخدم 8 سوايع ويرتاح، والثمانية سوايع هذوما يبدا يحسب من واحد حتى المليار بمعدل 8 ساعات في اليوم، قداش يلزمه؟ يلزمه 96 سنه. باهي. باش نمشيو للتريليون توا، ان شاء الله ان شاء الله كيف نبداو نحسبوا في التريليون، ان شاء الله نعيشوا في الخير وربي يمد انفاسنا باش نوصوا نحسبوا هالعدد هذايا، يلزمنا 32 الف عام باش نوصوا نحسبوا التريليون هذايا. نزيد نوضح الكلام نتاعي، مازلت ما قلتش قداش راهو التريليون بالضبط. راهو لو كان، باش نعطي مثال اخر، لو كان واحد مثلا قاعد يتصدق كل يوم او يجمع في فلوس والا يعطي والا يهدي الفلوس هذوما، لو كان كل يوم يعطي 1000 دينار يعني مليون كل يوم، من وقتاش؟ من أول يوم هاجر فيه الرسول محمد عليه الصلاة والسلام حتى سنة 1430 هجرية. من أول يوم هاجر فيه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، النهار الأول والثاني، اليوم أعطى مليون، غدو أعطى مليون، بعد غدو أعطى مليون، وهكذا حتى سنة 1430 هجرية، علما أن السنة الهجرية كما تعرفوا فيها 355 يوم. كيف نضربوا 1430 في 355 يوم؟ نلقاهم ما يقرب من 500 ألف بالضبط، 506,222 يوم، أي حوالي نصف مليون تقريبا. لو كان نضربوا هالرقم هذايا الأخير اللي هو 506,222 في المليون دينار، في المليون اللي قلنا نصدق بهم كل يوم، في الألف دينار باختصار نزيدوه 6 أصفار، كما تعرف المليون هو 6 أصفار، عملية صعبة شوية وبدت تصعب على السادة المستمعين كيني. كما قلنا المليون 6 أصفار، نزيدوا 506 هذوما، نزيدوهم نزيدوه 6 أصفار، إيش يولي؟ يولي نصف مليار فقط أكهو، مازلنا ما وصلناش للتريليون. يعني من وقت بعثة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام مرورا بالدولة بالخلافة الإسلامية كلها، يعني الخلفاء الراشدين والدولة الأموية والعباسية والفاطمية والأندلس والدولة العثمانية والاستعمار الفرنسي والإنجليزي حتى لليوم، إذن للوصول للتريليون قداش يلزمنا؟ يلزمنا نضرب الرقم هذا اللي لقيناه في الفترة هذه في 2، التريليون يعني باختصار هو 1000 مليار، هذا هو تريليون. والإنسان مش عنده تريليون خلية فقط، عنده 100 تريليون خلية. واضح. بين قوسين حبيت نعطي معلومة لهنا، كونه منذ زمن مش بعيد برشا وقع خلاف في بين البنوك الأمريكية والإنجليزية حول المليار، يندرى هو 1000 مليون وإلا مليون مليون، وفي الأخر وقع الاتفاق على كونه المليار هو 1000 مليون. طيب نعود إلى العدد الخيالي هذايا، كون الإنسان متركب من 100 تريليون خلية، والخلايا كلها هي نشأت وتكاثرت من خلية واحدة، والخلية الواحدة هذه تملك نفس خصائص الأم والأب. علاش؟ لأن الخلية هذه في الأصل هي اتحاد ما بين زوز خلايا، هي بويضة الأم، وفما شكون يقول بويضة يا أما بالواو وإلا زوزيات، وخلية الحيوان المنوي للرجل اللي هو نطفة الأب كما قلنا. إذن تكوين الإنسان وإخراجه من إنسانين مختلفين ومن جسدين مختلفين ومن جوهرين مختلفين كذلك يعد من أعظم المعجزات في الخلق، وهي معجزة خلق الإنسان. فنسأل سؤال هنا، لنشي المعامل متاعنا اللي يصنعها البشر، مثلا معمل سيارات يصنع 10 ولا 20 سيارة، ومن بعد أكل السيارات تبدأ تنجب كل يوم، نغزل زو سيارات يتزاوجوا، ومن بعد سيارة تجيب سيارة أخرى، وإلا نلقاوش آلة حاسوب تجيب لنا آلة حاسوب أخرى وهكذا. إذن هالخاصية هذه يبقى بها الخالق سبحانه وتعالى. نتحولوا إلى مراحل تخلق الجنين البشري. المراحل هذه ما كانتش موجودة هي قبل في المؤلفات العلمية المعروفة والمعتمدة، بل كانت موجودة ربما طريقة خاطئة شوية، وما تم تصحيحها إلا مع بعثة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وكما قلت تعرض لها بعض العلماء والمفكرين، لكن كانت كلها خاطئة، بالفعل خاطئة، والتاريخ يثبت هذايا. والمراحل الصحيحة والدقيقة مجات كان منذ بعثة الرسول محمد، أي منذ عليه الصلاة والسلام، منذ 1430 سنة أو ما يزيد، وبقيت هكذا حتى حين ظهور المجاهر. وإذا كان قلنا كونه ما كانش فما هناك تدوين مميز وشامل التخلق البشري كالتصنيف المرحلي وعلم المصطلحات والوصف من قبل القرآن إلا بالدقيق وقت القرآن الكريم، فماذا يقول مولى عز وجل في سورة المؤمنون؟ يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مر بالنطفة 40 ليلة بعث إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. هذا الحديث أخرجه كل من مسلم وأبو داود والطبراني، وذكره ابن حجر في الفتح صفحة 480 في الجزء رقم 11. حديث آخر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، علاش هنا ذكرت المصدر؟ على خاطر فما إشكالية باش تطرح، مش في الحلقة هذه، باش تطرح في الحلقة الجاية، ماذا بيا السادة المستمعين ينتبهوا لها، وباش تغير بعض المفاهيم. يقول عليه الصلاة والسلام، وقد أثار الحديث هذا العديد من الإشكاليات في تفسير من بعض المحاربين للإسلام، يقول الحديث، نقول الحديث من الأول ثم نبين ما وقع من تصادم بين العلم في بعض الألفاظ. يقول عليه الصلاة والسلام: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا يؤمر ب4 كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وشقي أم سعيد ثم ينفخ أو ينفخ فيه الروح. نختم مع الحديث هذايا، وإن شاء الله في الحلقة المقبلة نزيد ونوضح ونشرح الحديث هذايا أكثر بإذن الله. بالفعل دكتور، رح نختم بالحديث هذايا، وإن شاء الله في الحصص القادمة كلها نهتم بالتفصيل في الحديث هذا وفي آيات من القرآن الكريم. في الختام نقول: اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزلة الشهداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفلا ينظرون؟ قدمه لكم الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي.